اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم الحياة الدنيا التي قال الله جل وعلا فيها: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الحياة الدنيا هي مزرعة للآخرة، هي ميدان للسعي والعمل، لأن الآخرة لا عمل فيها ولا سعي، بل إما تنعم بفضل الله ورحمته أو مس والعياذ بالله من عذابه وسعيره وعقابه. حلقتنا في هذا اليوم عن شعيرتين عظيمتين من شعائر الإسلام، هما ركنان من أركان الدين، قرن الله بينهما في أكثر من 40 آية في كلامه القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قرن الله بين هاتين العبادتين، بين الصلاة وبين الزكاة. ما معنى إقامة الصلاة التي أمر الله بها في القرآن؟ معناها أيها الإخوة أن نصلي حيث أمرنا الله في الوقت المحدد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعلى الصفة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة هي عمود الدين، فلا قيام للدين إلا بقيام عموده. البناء أيا كان هذا البناء لا بد أن له عمود يقوم عليها. بيت الخيمة له عمود يرفعها. هذه الصلاة هي في ديننا بمثابة هذا العمود الذي أمرنا بإقامته. نعم أيها الإخوة، الزكاة قرنها الله بالصلاة في آيات كثيرة، ولهذا الصلاة من جحد وجوبها، وكذلك الزكاة من جحد وجوبها قال: أنا ليس علي زكاة، ليس هناك في الإسلام زكاة واجبة، ليس في الإسلام صلاة واجبة، هذا ليس بمسلم ولو زكى ولو صلى. أما من ترك الصلاة تهاونا، تركها تكاسلا، تركها تسويفا وتأجيلا، يجمع صلاة اليوم كلها في الليل قبل أن ينام، يقول: أصلي إذا كبر سني، أنا الآن في عنفوان الشباب قضاء الوطر والشهوات. من ترك الصلاة متهاونا أيها الإخوة فهذا ليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم من المسلمين. ما الدليل على ذلك؟ جاء عليه صريح القرآن، وجاء فيه صريح السنة، وما أجمع عليه سلف الأمة. فأما في القرآن فقد ذكر الله جل وعلا في آيتي سورة براءة سورة التوبة سورة الفاضحة للمنافقين، فقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. تابوا من ماذا؟ من الشرك والكفر بالله، فخلوا سبيله. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن ثبتت أخوتهم لنا بالدين في أدائهم لهذين الفرضيتين، في الصلاة وأداء الزكاة، مع براءتهم من الشرك بالله وتوبتهم منه. جاء في الصلاة أيضا أحاديث كثيرة، منها حديثان صحيحان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول منهما: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعلها فيصلا وفرقانا بين المسلم وبين غير المسلم. الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم، بين المؤمنين المصلين وبين الكافرين غير المصلين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث جابر بن عبد الله رواه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عن الجميع رواه أهل السنن. هذا شأن الصلاة. ننظر إلى المؤمنين في معيار إيمانهم بهذه الصلاة. الصلاة من أداها فهو المؤمن، من حافظ عليها فهو علامة إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفي الحديث الذي يروى من غير وجه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، لأنه أقام شعيرة الإسلام الظاهرة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات، وهي الفرائض، فرائض الله علينا بالصلاة خمس، وما سواها نوافل. خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. نورا لأدائه هذه الفريضة، وبرهانا أي حجة وبينة يوم القيامة على إيمانه. ومن لم يحافظ عليها أشغلته الدنيا، لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. أما فرعون فهو الذي أشغله ملكه ورئاسته عن أن يؤمن بالله ويصدق رسول الله موسى ويؤدي الصلاة. وأما قارون فأشغله ماله، وكان أغنى أهل الأرض، لكنه تعالى وتجبر وتعاظم، قال: إنما أوتيت على علم عندي، فخسف الله به وبداره الأرض وأشغله ماله عن عبادة الله. وأما هامان فأشغلته وزارته ووظيفته ومسؤولياته عن أداء عبادة الله، وهذا الذي لم يصلي أشغلته ولايته، يحشر مع هؤلاء. وأمية بن خلف الذي عاند النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالبعث. أيها الإخوة، جاء أمية بن خلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نبينا جالسا مسندا ظهره إلى الكعبة، وكان مطرقا برأسه هكذا، فرفع النبي رأسه إليه لما قال أمية: يا أبا القاسم، يا محمد. وكان مع أمية عود أو عظم يابس، فته بيده فقال: يا محمد، أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واثقا بالله: نعم، وسيدخلك الله النار، لأنه أنكر البعث، أنكر لقاء الله. والذي لا يحافظ على الصلاة متوعد من نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه يحشر مع أمية بن خلف. إذا علمنا هذا في شأن الصلاة، لما كثير من المسلمين لا يعرفها إلا في الجمعة أو في العيدين أو في رمضان، وبقية حياته تفريط وتقصير وتهاون في أداء الصلاة. أجمع السلف على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. يقول عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد، نقله محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي أعلم الناس بالخلاف، نقله ابن جرير الطبري، نقله النووي، نقله ابن تيمية، وما زال ينقله علماء وأئمة الإسلام. ومع ذلك نرى التفريط العظيم في هذه الصلاة. لما مساجدنا تزدحم في رمضان بل في أوائله، تزدحم في الجمعة؟ أين هؤلاء في بقية الصلوات؟ إن رب رمضان هو رب غيره من الشهور، إن رب يوم الجمعة هو رب غيره من الأيام، فاتقوا الله وأقيموا الصلاة. من الآباء من يهتم لغذاء أولاده وملبسهم ومسكنهم وأثاثهم وسياراتهم واختباراتهم في الدنيا، ولا يبالي إن صلوا أو لم يصلوا. سمن أولاده وعني بملذاتهم في الدنيا، ولم يعنى بما ينجيهم وينقيهم يوم العرض على الله عز وجل. الزكاة من جحد وجوبها فهو كافر ولو زكى، من تهاون وتكاسل وتباخل في إخراجها وأدائها متوعد بالعذاب العظيم، الذي قال الله جل وعلا فيه في آية سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. في قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله دلالة على أن ترك الزكاة بخلا لا يخرج من الملة، وإنما صاحبه متوعد بالعذاب والعقوبة الشنيعة الفظيعة التي سمعتموها. هذه الزكاة. فيما تجب الزكاة؟ الأموال الزكوية 5 أموال، عدوها معي رعاكم الله: الذهب والفضة، ويدخل فيهما العملات الورقية النقدية. ثالثا في الخارج من الأرض إذا كان مكيلا مدخرا وجاوز النصاب وهو 5 أوسق، أي 900 كيلو غرام. وكذلك في عروض التجارة إذا حال عليها الحول، وكذلك في بهيمة الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. الإبل 50 فأكثر، البقر 30 فأكثر ومنها الجواميس، الغنم 40 فأكثر. إذا رعت الحول، رعت أكثر السنة تأكل من نبات الله في الأرض، فهذه فيها الزكاة. هذه الأموال الزكوية: الذهب بأن يبلغ نصابه 80 غراما فأكثر، الفضة يبلغ النصاب 590 غراما فأكثر، والعملات الورقية بما يناسب أقل نصابي إما الذهب والفضة في هذه الأزمان وافق نصابها نصاب الفضة. إذا بلغت النصاب وجد فيها الزكاة. فأدوا زكاتكم طيبة بها نفوسكم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم اجعلنا من عبادك المصلين، ومن عبادك المزكين، ومن أوليائك الموحدين الذين رضيت عنهم ورضيت عن عباداتهم وطاعاتهم، ولا تجعلنا من عبادك الأشقياء المخالفين الممتنعين عن الصلاة والزكاة وعن فرائضك. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد،